قال المصنف عليه رحمة الله: باب فيما أخبر به النبي عليه السلام أن أمته ستفترق على 72 فرقة، وذمه الفرق كلها إلا واحدة، وذكر قوله عليه السلام: إن قوما سيركبون سنن من كان قبلكم. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عباد بن يوسف قال حدثني صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الجماعة. الحديث كما نسمع، وهو قول رسول عليه الصلاة والسلام: افترقت النصارى اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، ثم أخبر عن هذه الأمة أنها ستفترق على 73 فرقة. أخبر في هذا الحديث أن كل هذه الفرق هالكة إلا واحدة، وبحمد الله قد سئل عنها وأجاب، فلم يترك مجالا للذين يجتهدون ويدعون لأنفسهم أنهم هم الفرقة الناجية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قاله الصحابة من هم، فقال: هم الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا تعريف كما يقول أهل الأصول جامع مانع، أعطانا الوصف الكامل لهذه الفرقة الناجية، وهي الجماعة. والجماعة كما قال في الحديث الآخر: من كان ما كان عليه الرسول وأصحابه. هو في الأصل كان يكفي أن يقول: ما كان عليه أنا، لكن أضاف الأصحاب. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا رابط لهذه المتابعة، الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن أصحاب الرسول لا يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، بل كانوا يتسابقون على أفعاله وأعماله حتى يعملون مثل ما يعمل. ولهذا قال في الحديث الآخر الذي سبق شرحه: وأنها ستفترق هذه الأمة، لأنه قال: من يعيش بعدي منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن هذا الحديث من علامات النبوة، فالرسول أخبر بما ستكون عليه هذه الأمة، وقد حدث ما أخبر صلى الله عليه وسلم. ونشأت الفرق كما تحدثنا في الدرس الماضي، بدأت أول فرقة واشتهرت، وإن كان المؤسس غيرها في الأصل، الخوارج، لأنهم الفرقة التي كانت بارزة وواضحة، وهي التي قاتلت علي بن أبي طالب. لكن هؤلاء الخوارج هم الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، وهؤلاء الخوارج هم الذين حرضهم عبد الله بن سبأ الماكر، وألقى في روعهم على أن هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وأن هؤلاء ظلموا أهل البيت وأخذوا حقهم. فبردت أول فرقة كما سبق الحديث ولا نعيده، الخوارج. وبعد الخوارج ظهرت الشيعة الرافضة، لأن الرافضة أول ما بدأ تسميتهم بهذا الاسم هو أنهم لما كانوا مع زيد بن علي وذهب إلى العراق، وبعد ذلك عقدوا له اختبارا فسألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر، فلما قال لهم: هم وزيري جدي، بناء على ذلك الكلام الذي قاله ولم يناسبهم تركوه، بل خرجوا عليه، ولهذا قال لهم: رفضتموني. إذن هم معناه لا يقبلون لا أبو بكر ولا عمر، لأنه حينما قال لهم زيد بن علي أنه مزير جدي عند ذلك خرجوا عليه. إذن هؤلاء هم الروافض، الروافض الذين رفضوا زيد بن علي كما ذكر هذا الكلام عنهم حينما سألوه عن أبي بكر وعمر. ثم هم أيضا مذهبهم أوسع من ذلك، فإنهم كفروا جميع الصحابة وقالوا أنهم ارتدوا إلا 3 نفر أو 9 أو 17 صحابي من 100,000 و 14,000 كما سبق الحديث عن ذلك. فهؤلاء الروافض غير الشيعة، التشيع غير الرفض، لأن الرفض هذا رد للصحابة جميعا وتكفير للصحابة جميعا، وإذا كان الصحابة كفروا من أين لنا قرآن ومن أين لنا سنة؟ يعني عمن تلقينا هذا القرآن؟ بواسطة من؟ وكذلك هذه السنة عمن تلقيناها؟ عن الصحابة رضوان الله عليهم. فالمؤسس يهودي واعتنقت أفكاره هذه الطوائف الضالة. أما الشيعة وممكن يعني تطلق على فرقة الزيدية، لأن تحدثنا أولا عن الجهمية ولا نعيد الحديث عن الجهمية، وكذلك تحدثنا عن المعتزلة وذكرنا أن لهم أصولا 5، وذكرنا الأصول 5 في هذا الدرس وفي دروس سبقت. الزيدية عقيدتهم تختلف عن عقيدة الرافضة. الزيدية يقولون أن علي بن أبي طالب أفضل من الخلفاء جميعا، ولكنهم يقولون بصحة إمامة أبي بكر وعمر بناء على أنه يجوز المفضول يتولى على الفاضل، يعني علي أفضل منهما لكن خلافتهما صحيحة. فأبو بكر خلافته صحيحة وعمر خلافته صحيحة وكذلك عثمان، إنما علي أفضل منه. هذا التشيع الموجود عند الزيدية. وأنا لما أتحدث عن هذه الفرق أتحدث عن فرق موجودة، لأن كثير من الكتاب يقولون الحديث عن الفرق المعتزلة وغيرهم أنكم تتحدثون عن جماعة تحت التراب وتحت الثرى. نحن لا نتحدث عن الأشخاص الذين اعتنقوا هذه الأفكار، هم ماتوا صحيح، لكن نتحدث عن أفكارهم، هل أفكارهم موجودة ومنتشرة بين أبناء العالم الإسلامي أو أنها اندثرت؟ إذا كانت أفكارهم اندثرت نحن نسكت عنهم. إذا نحن ما نتحدث عن المعتزلة على فلان وعلى فلان، على بشر وعلى غيره، يعني بشر المريسي ومن قام بهذه الفتنة، وإنما نتكلم عن الأفكار التي كانت موجودة في ذاك العصر، هل استمرت وما زالت بين الطلاب وفي الكتب ويتداولها الناس وفي من يعتنقها ويدعو إليها أو لا. إذن المعتزلة أفكارهم موجودة سواء كان هذا الاسم عليهم هو هو أو غيره. المعتزلة نفوا جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن الجهمية وقلنا لكم ولهذا الكلام لحديث طلاب العلم أن الجهمية نفوا الأسماء والصفات ما عدا صفة القدرة أثبتوها لأن العبد عندهم مجبور. وتكلمنا عن قضية الجبر وأنها عقيدة فاسدة لا تقبلها الفطر، حتى الأطفال الصغار لا يقبلون هذه العقيدة. فالشاهد على أن الجهمية، الجهم بن صفوان هو اللي طلع بهذه الفكرة، وكما قال الذهبي زرع شرا عظيما في المجتمع الإسلامي. فهؤلاء طلعوا بهذه العقيدة. إذا رجعت للسلسلة بإسنادهم تجد السلسلة كلهم يهود. جاءت المعتزلة وادعوا على أنهم يريدون أن ينزهوا الله تبارك وتعالى، فنفوا جميع الصفات وسموه توحيدا. يعني عندهم أصول 5، يعني أركان الإسلام 5، وهم جاءوا بأصول 5 وفيها كتب مؤلفة، كتاب مجلد ضخم اسمه الأصول 5 للقاضي عبد الجبار. فمن أصولهم 5 أولها التوحيد عندهم، ما هو توحيد أهل السنة والجماعة. فتوحيدهم نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، لا يثبتون لله صفة من الصفات، وإنما يثبتون الأسماء مجردة، يقولون بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، قادر بلا قدرة إلى آخره. وقد تحدثنا عن قضية السمع، قلنا مثال واحد يكفي طالب العلم في تطبيق الأسماء والصفات في كتاب الله، وذكرنا هذا في دروس سبقت، وهو قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وتعرفون هذه الآية لسيما طلاب العلم أنها نزلت في قضية أوس وزوجته خولة حينما ظاهر منها وقال هي عليه كظهر أمه، وكان هذا الحكم معروفا في الجاهلية، إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه تحرم عليه. فحينما حدث هذا من أوس لزوجته خولة جاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له إني نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، ثم قالت إن له أولاد لأولاد منه إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، والمتزوجون يعرفون هذا، الرجل لا يتحمل تربية الأولاد مطلقا ولا يستطيع. ولهذا لما سأل ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام من أحق بصحبتي، قال أمك، كررها ثلاثا وفي الرابعة ذكر الأب. ليس معناه تقليلا من حق الأب، والله تبارك وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لكن يبين حق الأم الذي حملته في بطنها 9 أشهر ثم في ليلة الطلق يعني رأت الموت، ثم تسأل عنه مباشرة، تنسى نفسها وتسأل عنه ماذا حدث عليه بعد الولادة، ثم يكون معها دائما لصيقها الفترة الأولى من حياته، الأوساخ تتقبلها بل عندها مثل الطيب الطيب الجميل. ونعرف كلنا على أنك إذا رجعت من عملك وقالت لك الزوجة امسك الولد هذا حتى أحضر لك الغداء، ثم وسخ كل عمل لك أي حاجة، تقول لها خذ ابنك ولا أريد لك غداء، ترميه، ما تقدر تتحمله. إذن هذه المرأة تقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن لي منه أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يقول ليس لك عندي شيء، يعني إلى تلك اللحظة لم ينزل حكم الظهار، فالرسول لا يقول إلا ما جاءه من ربه. ثم استمرت المحاورة، ولهذا لما تقرأ الآية تنظر فيها أدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال لهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه السورة لما نزلت هذه الآية فيه صحابي اسمه قيس بن شماس جلس في بيته يبكي، فلما سأل عنه الرسول أين هو، لأن الرسول كان من عادته يتفقد أصحابه، فإذا افتقد شخصا منهم في الصلاة، لأن الناس يحضرون صلاة الجماعة، يعني ما هو مثل اليوم إلا ما شاء الله، لا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء، فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما افتقده سأل عنه هل هو مريض أو ماذا به، فقالوا بل هو صحيح ولكنه جلس يبكي في بيته. يقول إن هذه الآية نزلت وأنه جهوري الصوت، فيقول أن عمله أحبط، حبط عمله، لأنه يرفع صوته فوق صوت النبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بل هو من أهل الجنة، يعني تحصل على هذه البشرى، بشره بالجنة. فالشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله شكواها كما سمعنا، والله يسمع تحاوركما. المحاورة هو الكلام الخفيف، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في مسند الإمام أحمد سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني هي في حجرة، الحجرة ما تتجاوز لها 4 متر في 4 متر، ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجرة قريبة منا، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلامها وسمعها الله من فوق 7 سماوات. ثم نزل الفرج في نفس الوقت كما تقرون سورة المجادلة فيها حكم الظهار. الشاهد من هذا على أن قول المعتزلة سميع بلا سمع، من أين لهم هذا؟ من أين أتوا به؟ الله سمع المجادلة من فوق 7 سماوات، أنت لا تتحدث في ميكروفون إلا عند العمود ذاك ما يسمعك، والله سمع من فوق 7 سماوات في تلك المحاورة، إلا عائشة كان يخفى عليها بعض ذلك الكلام. إذن الأسماء والصفات الإيمان بها يستفيد منه المسلم في سلوكه العملي في هذه الدنيا، ف فمن كان يؤمن أن الله يسمعه ويراه فهو يخاف، لأنه إذا عمل عمل يعلم أن فيه، يعني إذا تكلم بالكلام السيء الغيبة أو النميمة أو السب أو الشتم يعلم أن فيه من يسمعه. وكذلك لا يرتكب الأفعال الأخرى لأنه يعلم أن الله يراه. فالإيمان بالأسماء والصفات عموما هي فيها الفائدة العظمى للمجتمع الإسلامي، بحيث أن كل إنسان يسلك الدرب الصحيح السليم فلا يعتدي على الآخرين لا بلسانه ولا بيده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا يسلم من لسانك ويدك إلا إذا آمنت بأن عليك كراما كاتبين يسجلون كل ما يحدث منك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن المعتزلة توحيدهم نفي الصفات بشبهة لا قيمة لها، يقول لو أثبتنا هذه الصفات فقد أثبتنا متعدد، يعني يتصور أن كل صفة مستقلة بذاتها وليست قائمة بالموصوف. الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، قل هو الله أحد الله الصمد، وهو موصوف بهذه الصفات جميعا، فهو الرحمن وهو الرحيم وهو السميع وهو البصير وهو الحكيم وهو العزيز، هذه الأسماء والصفات كلها له وهو واحد. إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، بل أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى. فهم تصوروا بعقولهم وقالوا لو أثبتنا هذه الصفات فقد أثبتنا متعدد، يعني آلهة متعددة، والنصارى كفروا بثلاثة فكيف نثبت هذه الصفات جميعا؟ هذا تصورهم الفاسد. هذا التصور لا قيمة له، كما سمعنا أن هذه الصفات جميعا تقوم بالموصوف، فالله تبارك وتعالى واحد لا شريك له في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، هذه الصفات كلها لله تبارك وتعالى. الأصول الأخرى ذكرناها لكم، وهي العدل والمنزلة بين المنزلتين، وخلق أفعال العباد مبني على قضية العدل، هذا الذي تحدثنا عنه. يقولون أننا لو قلنا أن الله يخلق المعاصي في هذا العبد فكيف يعاقبه عليها؟ إذن يقولون أن العبد يخلق فعله من أجل أن يقولوا أن الله عادل، يعني لا يكون عادلا في مفهومهم إلا إذا قلنا أن العبد يخلق فعله وهو يخلق المعصية ويعاقب عليها، وهذا كلام فاسد مخالف للكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عملكم، ثم هو الذي أعطاكم القدرة والاختيار ومكنكم أن تعملوا هذه الأعمال باختياركم. ولهذا القلم يرفع عن الصغير وعن المجنون وعن النائم، أما العاقل فهو الذي يحاسب. إذن أنت تقدم على العمل وأنت بقدرتك وباختيارك، وبناء على ذلك إما تحاسب فتعاقب على المعصية وتثاب على الطاعة. وعندهم المنزلة بين المنزلتين، وهي في قضية الفاسق الذي ارتكب معصية، فهم يقولون خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر وبقي في وسط الطريق في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، هذا الأصل الثالث عندهم. هذه المنزلة بين المنزلتين يعطوه في الدنيا أحكام المسلمين، وفي الآخرة يخلدونه في النار بناء على أصل آخر وهو إنفاذ الوعيد، يعني يجب على الله إذا توعد على معصية وارتكبها إنسان أن يدخله النار وجوبا على الله، وهذا لم يقل به إلا هم. ثم إذا دخل النار ليس عندهم شفاعة، يعني من دخل النار لا يخرج منها، فهم وافقوا الخوارج في أن مرتكب المعصية مخلد في النار، خالفهم في الدنيا يعني في الأحكام في الدنيا، ولكن وافقهم في الحكم عليه في الآخرة. ثم عندهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا كما قلنا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، لكن الأمر المعروف والنهي عن المنكر عندهم الخروج على الولاة العصاة، فإذا كان هناك والي على المسلمين وارتكب معصية يجب عندهم الخروج عليه. فنحن إذا وجدنا بعض الناس بعض الأفكار بعض الطوائف يعملون مثل هذا العمل فهم امتداد لذلك الفكر السابق، يعني سواء تسموا بهذا الاسم أو لم يسموا، يعني ما هو شرط أن يسمى نفسه معتزلي أو يسمى نفسه خارجي، لكن ننظر لعمله، فإذا كان يخرج على الإمام الحق لأنه ارتكب معصية فهذا مذهبهم وهذا فكرهم، وهو مخالف لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحينما أخبر أو أخبر هو بأن سيكون هناك ولاة ظلمة، فقالوا الصحابة ما العمل؟ ماذا نصنع معهم؟ هل نخرج عليهم؟ هل ننابذهم السيف؟ قال لا، ما صلوا. فما داموا يصلون وما داموا مسلمين، يعني لم يخرجوا من الإسلام، فلا يجوز الخروج عليهم، لأنه قال كما في صحيح البخاري: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن هذه أصول المعتزلة: نفي الصفات جميعا، ثم الترتيب والتركيز على هذه الأصول الخمسة، ترجع لها في كتاب عبد الجبار القاضي عبد الجبار الأصول الخمسة، وهو موجود، يعني ليس من الكتب المفقودة الآن وإنما هو موجود. من الفرق الأخرى التي ذكرناها نقول المعتزلة، والمعتزلة إضافة إلى تفضيلهم لعلي بن أبي طالب، وهذا هو التشيع، على الخلفاء الثلاثة على أبي بكر وعمر وعثمان، وهم خالفوا بهذا إجماع أهل السنة والجماعة، فالصحابة أنفسهم يفضلون الصحابة والخلفاء يرتبهم على هذا الترتيب، بل كان ذلك الكلام في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا كنا نفاضل فنقول أبو بكر وعمر، والرسول عليه الصلاة والسلام موجود، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا يعترض عليهم. إذن خلافتهم جاءت على أفضليتهم، يعني الترتيب في الفضل مثل الخلافة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. هم إضافة إلى هذا التشيع في العقيدة في باب الأسماء والصفات مثل المعتزلة تماما، يعني ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء مجردة. إذن عقيدة الزيدية في أي مكان كانوا عقيدتهم مثل عقيدة المعتزلة في هذا الجانب. الشيعة مثلهم، سواء سموا أنفسهم شيعة أو رافضة، لكن الذي أريد وأقوله لطلاب العلم أن يفهموا على أن من كان يسب الصحابة هذا لا نسميه شيعي ولا يسمى شيعي، هذا رافضي. فأي إنسان يسب الصحابة أو يكفرهم هذا لا ينبغي أن نقول من الشيعة. فالذين الآن يكفر الصحابة ويسبونهم ويسمون أنفسهم شيعة ليسوا بشيعة أبدا، لأن الشيعة في اللغة هم شيعة الرجل، أي أنصاره، يعني أنصار الرجل الذين يشايعونه، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. فعلي بن أبي طالب نحن شيعته، نحن ننصره ونحن يعني نجعله في مرتبته التي وضع فيها، وهو بالفضل الرابع أفضل من جميع الصحابة بعد الثلاثة الخلفاء، وأهل البيت نتولاهم ونحبهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أوصى بهم. فنحن نحبهم المحبة الشرعية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفضلهم يعني نرفعهم ونجعلهم آلهة كما يجعلهم بعض الناس يؤلهونهم، لا، يعني هم أنفسهم يعني لا يرضون مثل هذا الذي قيل عنهم الحسن والحسين، الكلام الذي يذكر لهم عن الرافضة يتبرؤون منه. إذن نحن نحبهم، وهذه عقيدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهم، أي أوصى بأهل بيته، فعلينا أن نحبهم المحبة الشرعية، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. المعتزلة وبعد المعتزلة والزيدية من الفرق الموجودة الأشعرية أو الأشاعرة، إمامهم الذي ينتسبون إليه أبو الحسن الأشعري، هم ينتسبون إليه لأنه كان في أول أمره معتزلي فترة طويلة، ثم هداه الله وترك الاعتزال، ولكن رجع إلى مرحلة وهي مرحلة كان عليها ابن كلاب، فكان فيه إثبات الأسماء عموما وفيه القول في بعض الصفات، يعني إثبات سبع صفات وتأويل الباقي. ثم في آخر أمره، لأن مراحله ثلاث، ترك ذلك القول وقال بقول الإمام أحمد، وألف كتابه الإبانة الموجود في جميع المكتبات. الإبانة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل يثبت جميع الأسماء وجميع الصفات لله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في كتابه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. وبقي أتباعه على المذهب الوسط الذي هو تأويل الصفات جميعا إلا سبع صفات. وكثير من طلاب العلم يظن على أنهم أثبتوا السبع الصفات لأنها جاءت في كتاب الله، ولهذا يقولون لا فرق بيننا شاسع بين أهل السنة والجماعة، بين السلف وبين الأشعرية، لأنهم يثبتون الآن بعض الصفات أو سبع صفات. السبع الصفات التي يثبتونها لم يثبتوها لأنها جاءت في القرآن، لأنهم لو أثبتوها لأنها جاءت في القرآن لأثبتوا ما يماثلها. هم يثبتون السبع الصفات وهي الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وإذا رجعنا للكلام نجده ليس الكلام المعروف عند أهل السنة والجماعة. والحياة، هذه السبع الصفات أثبتوها بالعقل، لأن المعتزلة وغيرهم جعلوا لهم معيارا لهذه النصوص فيعرضونها على ذلك المعيار الذي هو العقل، ما قبله العقل أخذوه وما رده ردوه. والعقول كثيرة، ما هو عقل واحد، عندك عقل جهمي فعقله يقول لا نثبت لله لا اسم ولا صفة إلا القدرة، عندك عقل المعتزلة يقول أنا لا أثبت له أي صفة من الصفات، ومثلهم الماتوريدية مثل الأشاعرة، الأشاعرة الآن يثبتون سبع صفات ويتركون الباقي، الزيدية قلنا مثل المعتزلة. طيب نحن لما نختلف وقد قالوا المعيار هو العقل، إلى عقل من نحتكم؟ إلى عقل الجهمي؟ إلى عقل المعتزلي؟ إلى عقل الأشعري؟ إلى عقل من؟ لأنها مختلفة. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. شوف الشرط، إن كنت تؤمن بالله، فإذا حدث الخلاف بينكم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول ينقسم إلى قسمين: الرد إليه في حال حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. ومن الأمثلة في الرد إليه في حال حياته أن بعض الصحابة يختلفون في بعض الموضوعات فيأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما اختلف عمر بن الخطاب مع ذلك الرجل الذي سمعه يقرأ حزام الحكيم أو غيره تلك القراءة، فما حكم من نفسه بس أخذه وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم ذلك حينما قال هذا اقرأ قرأ قال هكذا أنزلت، ثم لما قرأ الثاني قال هكذا أنزلت. فكان الصحابة إذا حدث بينهم خلاف في بعض القضايا يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي يحل تلك المشكلة. بعد وفاته كان الصحابة يرجعون إلى سنته، ومن أول لحظة وهو على سريره قبل أن يدفن اختلفوا وحل القضية بينهم، حلت القضية بينهم السنة. حينما أرادوا أن يدفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام فاختلفوا هل ندفنه نعود به إلى مكة المكان الذي ولد فيه وهاجر منه، أو نذهب به إلى الشام حيث الأنبياء. فروى لهم أبو بكر رضي الله عنه حديثا فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فانتهت المشكلة. وهكذا في قضايا كثيرة حينما يحدث الخلاف يرجعون إلى السنة. إذن الله يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. أما الرد إلى العقل فهذا لا يمكن، لأنه لو كان عقل واحد ممكن، لكن عقل فلسفي، عقل يعني معتزلي، عقل جهمي، وعقول كثيرة، إلى من نضيع. طيب نعود إلى الأشاعرة الذين نقول على أنهم أثبتوا سبع صفات. السبع صفات التي سمعتم أثبتوها بالعقل، بدليل أنهم قالوا لا يمكن أن توجد ذات، لا يمكن أن توجد ذات وهي لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا كلام، لأنك إذا قلت فيه ذات وجردت عن هذه الصفات قالوا هذا معدوم. فهمتم التعبير هذا؟ يعني أثبتوا السبع الصفات لأنه لا يمكن أن تثبت ذاتا في الوجود وهي مجردة من هذه الصفات، والله تبارك وتعالى موجود. إذن العقل لا يقبل أن تكون هناك ذاتا مجردة من هذه الصفات. كيف تقول في ذات وهي لا حياة لها ولا قدرة لها ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام؟ معناه هذا معدوم. إذن هم أثبتوا السبع صفات لأن العقل لا يحيلها، العقل يثبتها. أما لو أثبتوها لأنها جاءت في القرآن، إذن لماذا ما يثبتون صفة الرحمة وصفة الغضب وصفة الاستواء وصفة الوجد؟ كلها موجودة في القرآن. فهمنا هذا طلاب العلم؟ إذن هم لم يثبتوها لأنها جاءت في القرآن، وإنما أثبتوها بالعقل لأن العقل لا يحيلها. فلما يرجعون للصفات الأخرى قالوا هذه لا يمكن أن نثبتها، لأن لو أثبتنا صفة الرحمة فهذا وصفة الغضب فهذا غليان في القلب، إما من جهة الفرح وإما من جهة الغضب، وهذا تشبيه، فإذا أثبتنا شبهنا الله بخلقه. إذن جميع الصفات كلها يؤولونها، وفي فرق بين التأويل والنفي. يعني المعتزلة ينفون وهؤلاء يثبتون، ثم بعدما يثبتوها ينتقل لمرحلة ثانية وهي التأويل. وهذا كما يقول العلماء أن كل مؤول مشبه، يعني كل مؤول معطل مشبه، لأنه ينقدح في ذهنه أولا التشبيه. مثلا الله تبارك وتعالى قال في كتابه حينما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا جميعا إلا إبليس، قال الله تبارك وتعالى له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وما قال له وأنا خلقتني بيديك أيضا، وإنما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه ميزة لآدم عليه السلام، خلقه الله بيده كما كتب التوراة بيده. فصفة اليد هم يثبتوها، لكن ماذا يقولون فيها؟ يقولون القدرة، إما أولها بالقدرة وإما بالنعمة. إذن هم ما أثبتوا، أثبتوا أولا له ثم بعد ذلك سلبوا. فآدم عليه السلام خلقه الله بيده، إبليس خلقه الله بقدرته كما خلق بقية المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو لو كان اليد المقصود بها القدرة ما يحتاج إلى ذكرها، لأن كل المخلوقات خلقت بقدرة الله. وهل لله قدرتين بيدي بقدرتي؟ هذا لا يمكن. فالشاهد من هذا على أنهم يثبتون ثم بعد ذلك ينفون بالتأويل. ففرق بين النفي والتأويل، النفي يقول ما فيه، والمؤول يثبت أولا ثم يؤول ثانيا. لماذا أول؟ وهذه القاعدة كما سمعتم على أن كل مؤول مشبه، أولا يثبت ثم يتصور في ذهنه على أنه لو أثبت هذه الصفة فقد شبه الله بخلقه، إذن يريد أن ينزه. ماذا يعمل؟ ينتقل إلى التعطيل فيعطل. إذن كل مؤول معطل وكل مؤول مشبه، لأنه يشبه في ذهنه أولا، وبعد أن ينقدح في ذهنه التشبيه يحاول أن يتخلص منه بالتنزيه كما يقول، فينتقل إلى التعطيل. إذن الأشاعرة لا يثبتون أي صفة بكتاب ولا سنة، وإنما هذه السبع صفات أثبتوها أولا جاءت في كتاب الله، لكن هم أثبتوها لأن العقل لا يحيلها. إذن بقية الصفات كلها من هذا الباب، أي يؤولونها بعدما يثبتونها، فهم لا يثبتوها لأنها جاءت في كتاب الله، لأن من أثبت صفة السمع أو الحياة أو القدرة يلزمه أن يثبت صفة الرحمة وصفة الغضب وصفة الوجه وصفة الاستواء، لأنها كلها تكلم الله بها. عندنا فرقة تسمى المرجئة، والمرجئة إما المرجئة الغلاة من هذه الفرق. فالغلاة يعني يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني إذا قلت لا إله إلا الله آمنت بالله خلاص اعمل كل شيء، لأنه لا يضرك شيء ما دمت مؤمن، فالمعاصي لا تضر. وهذا الغلاة يقول الكفر ما تنفع معه طاعة، يعني الكافر لو صلى وصام ما ينفع هذا، لأن الكافر لابد أولا أن يسلم، وبعد أن يسلم يعمل الطاعات. أما كونه يعمل هذه الطاعات وهو كافر فهذا لا ينفعه. فهم يقولون كذلك المؤمن أيضا ما يضر شيء، ما دام مؤمن خلاص يعمل ما يشاء. وهذا الحقيقة فتح للإباحية على مصراعيها، يعني اعمل ما تشاء. ولا إله إلا الله هي التي يدخل بها المسلم في الإسلام، ومن كان أول كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن لا إله إلا الله كما قال العلماء لها سنون، مثل المفتاح، المفتاح الذي تفتح به الباب لو كان ممسوح وتأتي تفتح الباب ما يفتح لك، تحاول وتحاول ما يمكن ينفتح. فلا بد من السنن، هذه موجودة ثلاث ولا أربع. لا إله إلا الله لها شروط، فكل إنسان يقول لا إله إلا الله وينقض لا إله إلا الله لا تفيده شيء، وإنما عليه أن يعمل. فالعمل لا بد منه، العمل لا بد منه. يعني يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يصوم ويرتكب المعاصي ويدخل الجنة على طول من أول لحظة يفتح يدخل، ما يمكن هذا. إذن لا بد من الأعمال. الطائفة الثانية من المرجئة يقولون أن الإيمان هو النطق باللسان والاعتقاد بالقلب، والأعمال ليست من الإيمان، الأعمال ليست من الإيمان وإنما هي ثمرات. ولكن مع هذا يشترطون العمل ويحكمون على مرتكب الكبيرة بما يحكم عليها السنة والجماعة. فهؤلاء الخلاف بينهم أقرب بينهم بين أهل السنة والجماعة، لكن الأعمال من الإيمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عمل، أليس كذلك؟ في الطريق تجد الشوك، تجد العظم، تجد أي حاجة تزيلها. فالأعمال من الإيمان بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول يقول هكذا، فعلينا أن نثبت ونؤمن بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، من الكتاب ومن السنة، على أن الأعمال من الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذه الفرق أخبر على أن واحدة في الجنة، وليس بإمكان أحد استقصاء هذه الفرق، فرق كثيرة جدا. وعلى طلاب العلم أن يرجعوا لكتب الفرق، فعندهم مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري تتعرض للفرق، وكذلك الفصل لابن حزم، والملل والنحل للشهرستاني. فهذه الكتب والفرق بين الفرق للبغدادي، فهذه كلها تتحدث عن الفرق، فعلى طلاب العلم أن يرجعوا إليها. نعود إلى الفرق الناجية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الفرق على كثرتها وتشعبها كلهم يستحقون النار. وينبغي لطلاب العلم أن يفهموا شيء، قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم في النار ليس معنى أنهم مخلدون في النار، وإنما يستحقون النار، لأنهم ضلوا عن المنهج الصحيح السليم فارتكبوا تلك الأخطاء وتلك الضلالات. الذين يخلدون في النار الفرق التي حكم عليها العلماء بأنهم خرجوا من الإسلام، مثلا فرقة السبائية الذين جاءوا وسجدوا لعلي بن أبي طالب وقالهم ما هذا؟ قالوا أنت هو من؟ قالوا الله، فقتلهم، يعني شق لهم أخدودا ورماهم في النار، كما قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجيت ناري ودعوت قنبرا يد الفتنة، وكل من كلام عبد الله بن سبأ. فقال لهم: ما يحرج بالنار إلى رب النار. فجت الفتنة أكثر، ولهذا قال ابن عباس: لو كنت أنا ما أحرقتهم بالنار، كان يقتلهم. فعلي يعني لشدة غضبه عليهم لهذه الجرأة، حيث أنهم سجدوا بين يديه وقالوا أنه والله، عمل بهم ذلك العمل. فالشاهد من هذا على أن الفرق التي حكم عليها العلماء بالخروج من الإسلام فهذه كافرة، والكافر مخلد في النار بنص الكتاب والسنة. أما الفرق التي لم تخرج من الإسلام وإنما ارتكبت أخطاء فهي بقدر أخطائها وأنها تستحق النار. نأتي للطائفة الناجية المنصورة. الرسول قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فنحن نرجع لما كان عليه الرسول وأصحابه. الرافض الذي سمعتم الحديث عنهم ادعوا أنهم هم الفرقة الناجية، في كتبهم يسمون أنفسهم أنهم الفرقة الناجية. الرسول يقول: على من كان ما أنا عليه وأصحابي، وهم يكفرون الصحابة ويقولون هم الفرقة الناجية. فلو تركت الأمور هكذا مفتوحة لمن يدعي، كل واحد يدعي أنه الطائفة الناجية، وهكذا الدعاوي موجودة. ولكن كما قلت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل أعطانا هذا الجواب، فصار التعريف للفرقة الناجية المنصورة، وقال في الحديث: لا تزال طائفة ظاهر على الحق حتى يرث الله الأرض ومن عليها، كما في صحيح البخاري. فنحن نريد ماذا كان عليه الرسول وأصحابه. لو أخذنا فكرة عن المجتمع قبل أن يبعث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان حاله؟ الكفر والشرك والنهب والسلب والوأد للبنات والغارات كلها موجودة في المجتمع، الزنا، شرب الخمر، يعني كل ما تحتمله كلمة الجاهلية، كل المجتمع كان هكذا. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، فدخلوا في الإسلام. وأول ما دعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ومكث في مكة 13 عاما يدعو الناس لهذه الكلمة، وكانوا يعرفون معناها، يعرفون معناها معرفة تامة. فمن قال لا إله إلا الله عرف أن هذه الكلمة حالت بينه وبين ما كان يمارسه من الأعمال. عندهم أصنام، بل في كل بيت صنم، وتعرفون يوم الفتح كما تقرون في السيرة أن الرسول دخل على الكعبة 360 صنما. من قال لا إله إلا الله أعرض عن تلك الأعمال كلها، ولا يطالب بأي عمل غير هذا. من قال لا إله إلا الله ومات في تلك الفترة دخل الجنة، لأنه لم تفرض لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، وإنما فرضت الأعمال حينما جاءوا إلى المدينة. الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة 16 شهرا، ثم بقية الأحكام نزلت على المسلمين وهم في المدينة بعدما صلحت قلوبهم. الشاهد أن الصحابة خرجوا من تلك الظلمات إلى النور، فعبدوا الله وحده ولم يشركوا به شيئا. إذن الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى في عبادته، لم يدعوا مع الله غيره، وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وكما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان أولا بربوبيته، وهذا من الفطرة، يعني كل المخلوقات تؤمن بأن لها خالق. إذن الشرط الأول أو الوصف الأول لهذه الجماعة الإيمان بالله الإيمان الكامل، ثم العبادة الخالصة، لا يشركون بالله شيئا في عبادتهم، لا في دعائهم ولا في ذبحهم ولا في نذورهم، لأن هذه كلها من التوحيد. كذلك في الحكم بما أنزل الله، فلا يحكمون بأحكام الجاهلية وأعرافهم. من قال لا إله إلا الله لا يتحكم إلى الطواغيت بذلك الوقت، فكذلك كان الصحابة. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن كان من منهجهم على أنهم يحكمون بشرع الله، لا يحكمون بقانون وضعي ولا بعرف جاهلي. إذن أولا العقيدة بجميع أنواعها وفروعها، الأمر الثاني حكم شرع الله، الحكم بكتاب الله بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في نص هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، يعني ما هو بس يحكم وفي نفسه حرج، ثم لا يجدوا في نفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن لا يطبقونه كما يطبقه المعتزلة الذي جعلوه من أصولهم الخمسة. سمعنا أن الأصول الخمسة عندهم منها الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومعنى عندهم الخروج على الولاة الذين تحدث منهم معاصي. أما أهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك. أولا في تغيير المنكر والأمر بالمعروف الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهؤلاء من أهل السنة والجماعة يدعون إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، البصيرة هي العلم. والإنسان لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا بعد أن يتعلم، والله قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فشرط أولا التفقه في الدين، لأن الإنسان إذا كان جاهل لأي شيء يدعو لجهله، وإنما العالم هو الذي يدعو وهو الذي يعرف المنكر وهو الذي يزيله وبالأسلوب الحسن وبالطريقة الصحيحة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لفظ عام موجه لجميع المسلمين ولا يخص طائفة، ولكن هذا المنكر الذي يحدث كل واحد له مكان وله قدرة وله استطاعة وله إذن أن يغير ذلك المنكر. الرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت في بيتك وبين أسرتك تجد منكر من الأولاد ومن الأطفال ومن النساء، إذا لم ينفع فيهم الكلام التغيير باللسان لك سلطة تأخذ العصا وتضرب من يستحق الضرب. لكن إنسان خرجته في الشارع يرتكب منكر ليس لك عليه سلطة تضربه تغير بيدك تمسك فيه، لأنك لو جئت وبطشت به سيبطش بك وتأتي فوضى. إذن الإنسان يغير بيده الشيء الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس باستطاعتك أن تأتي وتكلف الناس وتقصرهم على ما تريد، ليس هذا الأمر إليك. ولو ارتكبوا المعاصي الذي عليك أن تتكلم معهم بلسانك، فإذا رأيت منكرا ارتكبه بعض الناس فعليك أن تغيره بلسانك بالأسلوب الحسن بالتي هي أحسن بالأدلة الشرعية بالكلمة الطيبة. وتذكرون القصص التي حدثت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي نموذج للدعاة ولطلاب العلم. جاء أعرابي كما في صحيح البخاري، والأعراب طبيعتهم تختلف عن طبيعة أهل القرى والمدن، دخل المسجد هذا فجاءه البول، بول ماذا يصنع؟ فرح في ناحية المسجد وبال، بدوي من البادية ما يعرف. الصحابة في المسجد كلهم ثاروا عليه لأن عمله هذا منكر ولا شك فيه أنه منكر، والرسول ما قال لهم أنه غير منكر، هذا منكر الذي عمله. لكن بقيت الصورة التي يغير بهذا المنكر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم دعوه اتركوه لا تجرموه، يعني ينهاهم. فبعد أن انتهى من بوله، لأنه لو قام بدل ما يكون النجاسة في مكان واحد تبغى تنتشر في المسجد وينجس ثيابه ويمكن يحبس البول ويضره في حاجة كثيرة، ثم إزالة ذلك المنكر أمره بسيط أسهل من الذي سيحدث من الضرر. بعد أن انتهى من بوله دعا الرسول بذنوب من باء، ذنوب تعرفون الذنوب الدلو، ايش نسميه الآن السطل هذا الماعون فيه ماء، مثل ما تحدث النجاسة الآن يجيبوا ماء يغسلوها، فجاءوا بالماء وصبوا على النجاسة انتهت النجاسة. بقي الآن الشخص، دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا أخي إن هذه الأماكن لا تصلح لهذا، يعني عملك هذا ما يصلح في هذا المكان، يعني يصلح في الحمامات كما نعرف الآن، يعني يصلح خارج المسجد. ماذا قال ذاك الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني كل الجماعة ذولا لم يدعو لهم بالرحمة لأنهم كلهم شدوا عليه وكلهم ثاروا عليه، مع أنهم ما نقول أنهم أخطأوا، هذا منكر صحيح، لكن الأسلوب الذي غير به المنكر هو الذي اختلف. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركه أيضا لأنه هو اعتدى في هذا الدعاء، والدعاء لا ينبغي أن يكون فيه اعتداء، يعني لا يتجاوز الإنسان الحد. فقال له لقد تحجرت واسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء، يعني تقصر الرحمة علي وعليك وتترك هؤلاء، فهذا لا ينبغي. إذا نهاه أن يدعو بالرحمة لنفسه ولشخص معين ويترك الآخرين، لأن رحمة الله وسعت كل شيء إلا إبليس، لأن الله تبارك وتعالى غضب عليه وأخرجه من رحمته. الشاهد من هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، ولكن بالأسلوب الحسن. أنت لو جئت وإنسان يرتكب منكر لو تكلمت معه باللطف بالكلام اللين سيقبل منك، لكن لو شديت عليه لن يقبل منك أبدا، قد يعاند وقد يعمل لك مشكلة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق مع الحديث في شيء إلا زانه، جاء اليهود إلى رسول عليه الصلاة والسلام وهم خبثاء، فقالوا السلام عليك محمد. الذي يسمع ما يتأكد يظن يقولون السلام، وهم يدعون عليه بالسلام وهو الموت. تقول عائشة ففهمت كلامهم فقلت وعليكم السلام واللعنة رأسا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رد عليهم، هم قالوا السلام عليك، قالوا عليكم واحدة بواحدة، هم دعوا عليه وهو رد دعوتهم عليهم. وبعدين قال لعائشة لماذا تقولين هذا؟ فقالت أما سمعتهم قالوا كذا وكذا؟ قال أنا قلت لهم، قالوا السلام عليك وقلت وعليكم. ثم أخبر على أن الرفق لا يدخل في شيء إلا زانه، وهذا هو الواقع. الإنسان إذا جاء باللطف وبالكلام الحسن وبالكلام اللين هذا الذي يفيد. والله قال في كتابه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الشاهد من هذا على أن الذي يتصدى لدعوة الناس وتوجيههم لا بد أن يكون على علم أولا، فإذا تعلم بعد ذلك يعلم. والله قال في كتابه كما سمعنا الآية قبل قليل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والرسول يقول من يريد الله به خير يفقهه في الدين، من يريد الله به خير يفقهه في الدين. فكثير مما نسمعه ويحدث من بعض الشباب المتحمسين أنهم يتجاوزون الحد في هذه الموضوعات، والسبب هو أنهم ما جلسوا عند العلماء وما تعلموا، وهذا لا ينبغي. كثير من الطلاب في المتوسط في الثانوي تسمع يفتي ويتصدر للفتوى، هذا الكلام ما ينبغي. هذا الكلام عليه أن يدرس أولا ويتفقه أولا ثم بعد ذلك يتحدث، بل كلامهم يتجاوز الحد حتى إلى العلماء، يعني يرون من أنفسهم أنهم هم أهل النصرة للحق وللإسلام وأن العلماء مساكين إلى هذا الحد. فهذه الحقيقة مشكلة تحتاج إلى علاج، ولكن العلاج للشباب بالتي هي أحسن. الشباب عندهم عاطفة وعندهم رغبة، فينبغي أن توجه هذه العاطفة وهذه الرغبة إلى التعلم. ولا يجوز للإنسان أنه إذا قرأ بعض الأحاديث يعني يقول خلاص أنا اكتفيت بهذا وأنا عالم وعندي وعندي، هذا لا ينبغي. والخوارج كما ذكرت لكم في مناسبات ولا يحتاج إلى تكرارها وإن كان بعضكم لم يحضر، الخوارج ما وقعوا فيه ما وقعوا فيه إلا في ابتعادهم عن العلماء. الخوارج في عهد الصحابة خرجوا على علي بن أبي طالب، فلو أنهم جلسوا عند علي بن أبي طالب وعند ابن عباس وعند الصحابة الموجودين وتعلموا عليهم لما وقعوا فيما وقعوا فيه، ولكنهم لجهلهم تجرؤوا وكفروا الصحابة. فإذا كان كفروا الصحابة على من يتعلمون ممن يأخذون؟ يعني مشكلة كبيرة الحقيقة، وهذه المشكلة دخلت من ذاك العصر ولا زالت إلى أن وصلت إلى عصرنا الحاضر. تعرفون أن بعض الشباب يعني ابتعدوا عن العلماء، يقول العلماء هؤلاء لا يعرفون من العلم إلا الحيض والنفاس. وذكرت لكم في درس سابق قبل هذه الفترة اللي استأنفناها على أن هذا الكلام موجود في الاعتصام للشاطبي أنه من قول المبتدعة ليس قولا جديدا. يعني القول الذي قيل على أن العلماء سمهم علماء سلاطين وإما علماء الحيض والنفاس يعني ما يعرفون إلا هذه الأحكام وواقع الأمة والمشاكل التي تصيب الأمة، معنى هؤلاء المساكين لا يعرفونها، هذا الكلام ليس جديدا، نبشوه من الكتب وأخرجوه. ارجعوا للاعتصام وأعتقد في الجزء الثاني في صفحة 238 تجدون على أن أحد المعتزلة أو أحد أهل الكلام علم الكلام قالوا عن فقه الحسن وابن سيرين لا يتجاوز سراويل امرأة بهذا التعبير السيء، يعني فقه الحسن وابن سيرين لا يتجاوز سراويل امرأة. أي سراويل المرأة؟ معناه لا يتجاوز فقه الحيض والنفاس، هذا موجود من زمان. فلو وجدنا في العصر الحاضر على الأشرطة والدعاة والحركات هذه هذا قديم، ولهذا هذه الفرق كلها القديمة كل الموجودين استقوا من أولئك، والأسماء لا تغير الحقائق. بأي اسم سميت نفسك المعيار ينظر للأعمال التي تعملها، تعرض على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف. لأن الآية التي سمعنا وهي قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فأصحابهم المؤمنون، وهم الذين ورد ذكرهم في هذه الآية. فسبيل المؤمنين أن نربط فهمنا في نصوص الكتاب والسنة بفهم الصحابة، لا نأتي بأمور من عند أنفسنا. فالخوارج كما قلت لكم بدل ما يكون تلاميذ على الصحابة قالوا هذا القول، كفروهم، ثم كفروا العصاة مرتكب الكبيرة لجهلهم. والرسول قد وصفهم بوصف وقال عنهم وقال للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. ثم قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم قال عن تلك القراءة: لا تتجاوز حناجرهم. يعني معنى أنهم يحفظون القرآن حفظا ممتازا جدا، حتى الصحابي وهو سمع من الرسول يحقر قراءته مع قراءة هؤلاء، لكن ليس عندهم فهم في الدين. الرسول يقول: من يدل بها خير فقه في الدين. ومن أين يتفقه في الدين؟ لا يتفقهون في الدين إلا إذا حضروا عند الصحابة وسمعوا من الصحابة، لأن الصحابة سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم ينقلون إليهم، والسنة موضحة ومبينة للقرآن. والله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود في هذه الآية السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن مجمل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كم نصلي؟ ومن كم نزكي؟ ومتى نزكي؟ هذا لم نعرفه إلا من السنة. القرآن اقرأه من أوله لآخره تجده أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتجد فيه وليطوفوا بالبيت العتيق، لكن لا تجد فيه مناسك الحج بكاملها، ولا تجد فيه صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين. ثم هذه الأفكار كما قلت لكم قديمة، يعني القرآنيون الموجودين الآن الذين يقول نكتفي بالقرآن ولا حاجة لنا بالسنة، معناه لا يقيمنا لا قرآن ولا سنة، لأن القرآن لو قرأته من أوله لآخره وأردت أن تصلي ما تعرف تصلي كم، ما تعرف، يعني ما جاء في القرآن أن المغرب ثلاث، ما في شيء في أقيم الصلاة. في الزمن الأول في عهد الصحابة كان عمران بن حسين يحدث الناس، عمران بن حسين الصحابي، فقال له سائل: يا أبا نجيت، إنكم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في القرآن. فغضب عمران بن حسين غضبا شديدا من هذا الكلام، وقال له: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: قرأت فيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ قال: نعم. قال له: كم تصلي؟ ومما تزكي؟ ومتى تزكي؟ قرأت في القرآن وليطوه بالبيت العتيق، هل وجدت فيه طوه بالبيت سبعا؟ قال في الحديث الأول بالبداية: هل وجدت فيه صلاة الظهر أربع والعصر أربع إلى آخر الكلام الذي سمعتم؟ قال: لا. فقال له: عمن أخذتم؟ ألم تأخذوه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك الزكاة، من أي شيء تزكي في المال؟ وكم تزكي؟ قالوا: هل وجدت في 20 مثقال كذا؟ هل وجدت في 5 من الإبل كذا؟ قال: لا. قال: عمن أخذتم؟ ألم تأخذوه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة موضحة ومبينة وشارحة للقرآن. فالذين يقولون نكتفي بالقرآن هؤلاء يريدون رد القرآن ورد الإسلام بجميع شرائعه، لأن القرآن لا يكفي للمرء إلا بالسنة. ولهذا كانت امرأة تحضر درس عبد الله بن مسعود، عنده حلقة كبيرة، فسمعته هو يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث، يعني التي تعمل هذا للحسن. بهذا التعبير لعن الله، المرأة تسمع، رجعت إلى البيت وأخذت المصحف وقرأته من أوله لآخره، تريد أن تجد فيه آية لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة ما تعرف الآن ما يسمى بالباروكة، ما عندها شعر، تجيب لها شعر وواحدة تأتي توصل لها هذا الشعر. والفالج التي تعمل الفرق هنا في الأسنان، والواشم التي تعمل الوشم. الشاهد من هذا على أنها امرأة ليست بجميلة، فتحاول أن تجمل نفسها للخداع. فالرسول عليه الصلاة والسلام لعن من تفعل ذلك العمل، المرأة هذه لما سمعت لعن الله أردت تثبت، فقرأت القرآن كله تريد آية واحدة فيها لعن الله ما وجدت، فرجعت، ما راحت تشيع بين الناس أن عبد الله بن مسعود يقول كذا وكذا وأنا قرأت القرآن ما فيه، وانظر القرآن ما تجد فيه شيء، كما يحدث في الفترة هذه، واحد يعمل حاجة قال فلان سوى فلان سوى من دون أن يتثبت. امرأة تثبتت وجاءت ووجهت السؤال، قالت أنت قلت كذا وكذا، لعن الله الواصل والمستوصنة، وأنا رجعت وقرأت المصحف كله من أوله لآخره فلم أجد. قال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله في الحديث القدسي لعن الله الواصل والمستوصنة. إذن كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو في القرآن، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى، فالقرآن وضحته السنة وبينته. قال المصنف عليه رحمة الله: باب فيما أخبر به النبي عليه السلام أن أمته ستفترق على 72 فرقة، وذمه الفرق كلها إلا واحدة، وذكر قوله عليه السلام: إن قوما سيركبون سنن من كان قبلكم. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عباد بن يوسف قال حدثني صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الجماعة. الحديث كما نسمع، وهو قال رسول عليه الصلاة والسلام: افترقت النصارى اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، ثم أخبر عن هذه الأمة أنها ستفترق